بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسول الله، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، درس الليلة، ليلة الأربعاء إن شاء الله، ربما ليس كالعادة بعد أن كانت الدروس في ليلة السبت، إمار إن شاء الله لكان غد نحول إلى ليلة الخميس لأربعة الجد إن شاء الله. إن شاء الله ربا أغني تبت. موضوع اليوم ربما كموضوع عام، موضوع الساعة إن شاء الله. ريتما في الأسابيع القادمة سنبدأ إن شاء الله ولا سنشرع بإذن الله تعالى في سلسلة إيمانية بإذن الله تعالى. في هذه الليلة أنسي ولقل موضوع اللان، ربما من مواضيع الساعة، إلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يكون بين يدي الساعة، بين يدي الساعة معنا اقتراب قيام الساعة، فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، فتنة وراء فتنة، وكل فتنة تقارس يتنين ويتنين قبل سكحر، تقوى وجارس تزو جارس. معنى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قام شكاً سن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله سبحانه وتعالى أخبره بما سيقع في آخر الزمان وبين يدي الساعة طبعا، وهذا حتما سوف يقع. إمارو لا شك أن لكن رشي في هذه الدنيا لابد أن تمر على الإنسان بعض هذه الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم موقف الناس من هذه الفتن: يصبح الرجل فيها مؤمنا، يصبح الرجل في تلك الأيام مؤمنا ويمسي كافرا، يتغير ويتبدل، يبدل دينه، ينسلخ من عقيدته، من إيمانه إلى عقيدة الكفر، إلى عقيدة الإلحاد، إلى عقيدة الشرك، صغب الشاء الطجة من شدة تلك الفتن، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. همي يوض إلى درجة أن هذا الرجل يبيع دينه، أدي سنس دينس، أدي سنس العرضس، بغرض من الدنيا، بشيء من متاع الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التبات. اللهم يا ربنا لا تموتن إلا ونحن مسلمين. اللهم احشرنا مع المسلمين مع الصالحين، واجعلنا واحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم. الحقيقة تقل الحديث لأن السجود أكن إمارو النقل في العالم حولنا، النقل إمارو لمن نق في مجتمعنا، سواء مجتمع الصغير أو مجتمع الكبير، الأمة أدنف هذه الفتن لكن رقبت انت يوميا. إمارو ما هو الشيء الذي معنا أو لبنادم مدن الفتن لنت لنت سوف يعرض عليها، يعرض عليها مدن اشتايد بتلن تعانن مع هذه الفتن، أو سلك رشيم مستعدين غا هذه النفس، هذه النفوس التي بين أيدينا وبين أبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وشبابنا، أو سلك مستعدين أدلاقا مثل هذه الفتن ويتبتون نغلش. وهذا التبات ولتكون يمني برك، وإنما لا بد أن يكون بسند من الله سبحانه وتعالى، يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التبات مع هذه الفتن خطي دي قيشة لن يزهل، خطي دي قيشة لن التدر دبزين الدياس، خطي دي قيشة لن تسغطي تسريال، وإنما دي قيشة لن أن ترب السي سيمزي أدني تشرسي سيمزي دين دبتة، وهي حقائق إيمانية، حقائق عقائدية يجب أن تكون راسخة في أذهاننا، راسخة في قلوبنا كرسوخ الجبال. إيش نيارة رمعسي ليش يقشوني لكن سنتي زال يتبين نغدي زال معاه الفتن، يتبين حقيقة قليل من الناس بالسم مدن لن نجحن في هذه الابتلاءات. يمر هذه الحقائق الإيمانية دبتة، إذن أهم زاد معنا لا نستهين بها وتمسخر وتنتوي من برك الطرف الحاجة، وهي أشياء مهمة. مسح ذكر غمار ربما عناوين عريضة فيها تفاصيل كثيرة، ولكن هذه الليلة فقط أكتفي بالعناوين. في حصص قادمة إن شاء الله يمكن أن نتحدث في التفاصيل. هذه الحقائق، أول حقيقة يجب أن تكون راسخة أيها الإخوة، أيها الإخوة، ما الغرض من وجودنا في هذه الدنيا؟ هامي ربي خلقان غدنيتو إيبتها إسوطة يضرب الدنيتو إيبتها. جعلك الله سبحانه وتعالى خليفة في هذه الدنيا، هامي إني جاعل في الأرض خليفة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن هذه الخليفة، هذه الخليفة حتى الملائكة تساءلت، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ بتغنينا ربي، بتسين ربي، إني أعلم ما لا تعلمون. معنى حقيقة أني تلقارم أنين الملائكة حقيقة لكن نرقب مرس الطوين، لكن نرقب الضمار، سفك الدماء، ذبائح، مجازر، النفس لا تقوى حتى للنظر إليها من هولها ومن بشاعتها، يقشر أن يعرض يقشر أن يقوم، لكن رقبت من قريب وبعيد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يمارو أوس نشيني خلقان ربي بتا يخلقان غدونيتو باش كنمناغ باش كنغيواك باش كشقب السجول غي دمان، أستمتع وأستلد بالقتل والجرائم نغ لشيء آخر. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا لمهمة واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ربي سوطين غد لتمرتو من أجل عبادة، مسح ربي سيغ دي سوطة لتمرت وش دي سوطي فقط غير شتي سوطة دمعات المشاكلت الهمومت تحديات الفتن ابتلاءات سوطة ديغ غلبني بالسيو المعج إناش بعد ذلك أو دنيتو بهذه الابتلاءات بهذه الاختبارات بهذه التحديات بهذه الشرور وبهذه الفتن داني. هذا هو ميدان الاختبار، هذا هو ميدان الامتحان. معنى عبادتك لله ستكون مع هذه الفتن، ستكون مع هذه الابتلاءات، وستكون مع هذه الأشياء كلها. والتو البلش الامتحان في هذه الدنيا لقشرة نزهل يا ربي سوطة دمعات قعب سيونه. معنى أني لاني تصارت دنيته الرب سبحانه وتعالى آذن له أن يقع، سمح له أن يقع دين دوني الابتلاء. ماشي سينا بابا آدم أبداك على القصة البداية وطلت مرت مسحبتها إبتها بشك معنى عدو لك ولزوجك. ما المسلك من هذا النزول إلى الأرض؟ دبتة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ملي الجرح ديوي البالس صماني شد غرمة سميت الجرح ديوي البالس طامرته ليخلق تربي من أجل العبادة في كل الظروف في كل الأحوال، في السراء والضراء، في الخير والشر، والحروب والسلم. معنى أنت عبدا لله، أنت أمة لله في كل هذه الظروف. متى تصنضماني؟ متى كان صنضماني؟ متى ذيك العبد؟ كيف سيواجه مثل هذه الامتحانات والاختبارات؟ بكل سهولة، بكل يسر. أهمه ليس باللي لا تدارت الابتلاء ونتيجة هذا الاختبار متى؟ في اليوم الآخر. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من اشتمتن وشعلتهم فهم الحقيقة خاتي غير فهمت تبجنا سن فهمت الواقع سن يجور الواقع سن بهذا الاختبار بهذا المفهوم بهذه العبادة. أموتن حد بالشهادة حد يود الأجلس. ومن بعد الله سبحانه وتعالى بالتغنينة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً. الفرق الجنحد يجو الهم غايته الغرض من وجوده في الدنيا حصول على شهادة. طيب زوجت نشت توي الشهادة ظلت من بتا بير الوالدين بتا عبادتك مع الله بتا لا نشيل همك الدويخ شهادة أرجزي نشيل الهمس أديملك الهمس أديملك برك يحقق هذه النتيجة. الهمس أديبنا تدرت الهمس أديج طوموبيل الهمس أديجك شركة معنى التشر ضغب الشهادة تصمين أجل هذا الهم. بعد ذلك أين الله؟ بيت ربي بيت العبادات. أين التقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه الغاية؟ تستمطط مثلا الهم ستجي العرس المدن الهم ستجي العرس قاع مدنا تحضرن قاع مدنا تزهان قاع مدنا تشد تجي العرس مثلا بشك العرس سوري تخصيص ولاد الحيط. هل هذا هو الغرض من وجودنا في هذه الدنيا؟ نسيت ربي اللي خلقنا غماني اللي خلقنا باش كنقن باش كنقن احسن ثياب باش كانش احسن احسن ماكولات انج احسن الاعراس في الدنيا نخفي المجتمع كاع ميد تقن غرنا الدوغ احسن سياره. هذا ربي خلقنا غي وما نتوات دين دوني ماروبتا ابتا واليوم دوت السيو ضربي الهدف كيف سيعيش كيف سيعيش هم السجم نتيجة داني الدونيتيا أقضى وليود نتيجة كيف سيعيش الدونيتيا بدأ قضى يكره الحياة ورس كل خير الدونيت ورس كل خير الدونيت عندي قشرة ينقص الدونيت العرس وليجور ما كان مدن مدن والشين قاع يبسي خاص عرس الجوب السيشرة خاتي قاع المدن التفتقس يكره الحياة شقاء نكد اكتئاب دمار وش بيك تلقم الفرق لغا الفرقة توت من يبسونه من المقدمات من الأساسيات التي نربي عليها أبناءنا أبدت وقت شيء نغو تسوي ربو شغلي قواماني ربي لي خلقان غير عبادة بس حسن وشتغي دول يا ربي ديني يكون فيه موقف صارم سواء مع نفسك أنا مع أهلك مش كدي بين الشهد الأمر واضح خاطئ ولي تقيمي فقط شعار أتناري وما خلقت الجن والإنس إلا لي وإنما هذا الشعار وهذا المبدأ وهذه الحقيقة يجب أن نعيشها أن نعيشها وأن نتذوقها وأن نتألم بها من أجلها وأن نسعد بسعادتها كذلك. أدي سمار نقطة ثانية مليك الحد يوفق تربي نغي ودني صادق أن يعيش لله سبحانه وتعالى أن يعيش من أجل تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. من أين سينطلق؟ ما هو سنده؟ بالتغسين دوني دعبات نخطي دعبات دمانين دبتة إلى أين سيستند؟ إلى أين سيعتمد ويتكئ؟ معنى ما هو الزاد الذي يسير به النور لن أديجر سيسابريت دبتة؟ هو الوحي القرآن والسنة والسيرة النبوية. خطر لأنك تتعاشى أنك تتعاشى مجاع كله موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أن في خاصة الابتلاءات خاصة الاختبارات أشد الناس بلاء واختبارا هم الأنبياء. القرآن رب العالمين يود في القرآن الكريم مجموعة من القصص والأنبياء كلهم الشقس يسنتر قبض يسد دونيته يعاش مفشفش يعاش كل شمرقل وإنما كل أنبياء وسين دعاش سلواحي وفي نفس الوقت غرس الابتلاءات شدائد توتن توظلما محاولة القتل تكذيب والجين معنا وسنجين وجين الكفار وسنجين القشرة بل القشرة جيناسيت. أدي سيمارو مثلا أن يتصرف في العالم الإسلامي من التقتيل والتذبيح والمجازر وغيرها كل هذه الأمور قد وقعت مع قوم موسى. كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم معنا القشرة يجربي يمارو ماذا نفسه جيت من ربي السؤال كيف سأعيش في هذه المواقف كيف سأعيش في هذه الابتلاءات. هل انت تتبدغي دختني تكمل غد بالضغ مع ربي ادعو ضغ معنا لا اقوم بانتقام ولا اقوم باي تصرف الا وفق مراد الله سبحانه وتعالى نغدي النية الابتلاءات الشدائد سكر كلش ادج غنيت نتبجنك المهم تفرغ المأزق المهم تفرغ الثاني يمارو يتهمي زوي عنده مشعوذ زوي عنده ماشي قرن يقلنا السحرة أتزوغ لك اختبع غبريد لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ربي ولي زوغندي سوفر من هذه الأزمة من هذه المشكلة. ربي ولي أدب دمعنا أغني نصر إلا إذا أنت نبيناز نبيناز لكن أنا بدي معك أقضى أقضى أتبدى دمعار بيت أبدا هذه يمكن هذه يمكن وترقب النتيجة الملموسة ستج ماشي لان أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود موت ربي وينخت صورة نصن مشهد يقتلون ويحرقون ويرمون في الحفرة ومن بعد بتا معناه مستح أقضى إنه بدلا نتيجته في الجنة لأن يدعم الجنة ربي تقول ديو يقل مشهد بتا يجو سوني تنحركن وديو بتلا دين المهم إن يجد قلم الدن وما نقموا منهم إلا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ينظرناش معنى شهادة هذه تكفيك شهادة باللي متن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى واش علتهم أهمي لنؤمن باللي دونيتو واماني دونيتو تزوز كلش أو دونيتو الاختبار خاتي الجزاء جزاء شتبيد التبيد رخلت يمر وتوت يمر شي في هذه الابتلاءات مثلا أنني حد يقار الكوميرسي جد كوميرسي جد نغريالي نقص نغل حالي غلانة كذا ما تتلفنا توت من يزور توت شبابنا من يزور لما غاب عنهم حقيقة العبودية والسند والوعي من يزور نزور أنا نتسلى يمر الشبابنا يتاجرون في المخدرات يتاجر في سرقة يتاجرون في البشر تغني من غلداني ونومي سرزقنا بتا بتغن سرد نفسيون معنى بسين الزيا ما ننوت وغيرها أمثلة كثيرة جدا أبطل زود الأسر كذلك اكت مشكلة الدارت حمين بتا شخص مشاكلنا وهذه المشكلة في البيت في الأسرة مع زوجتك ومع أبنائك هذا ابتلاء اختبار خطيها خطر شتي الدرجات وش تربي القوامة بسي العضلات بسي الصوت ربما أكثر من المرأة تظلم الطاط نقد العكس أرجزي السوسم بنيت طمطت تظلم تتحقر هذه يمكن معنى تكون هناك مشاكل في البيت ولكن في هذه المشاكل كيف تتعامل معها كيف أتعامل معها اسمنا الدبية المنشيني غنزوا إلى الوحي إلى القرآن وإلى السنة مثلا في الأسرة وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في أسرته وقع فيها خلاف تمتصوا سرين تاوان الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر تمتص زقاغفس كيف تعامل معه هتسي مر وشيل وقع النغ بالسيني قشرة بالسيني كنت مشكلة أنا نظايا أطلق سبي والنزايد كذا أين دين الله معنى لا مخرج ولا منجا ربو غني نصر ربو لي تبدي معنا ربي وني توفق أبدأ ونيجر صنور نربي بهداية الله ربي سوطت القرآن سوطت السنة والرسل والأنبياء من باش كتنجد النور باش كتنجد الهدى خاطي باش كتنسرس في يديس خاطي باش كتنبي المصحف تنسرس المصلى تنسرس تسقان زالت تنسرس مجيدة وإنما سوطت ربي القرآن والسنة والسيرة والصحابة باش نتبعهم فبهداهم اقتديه هذه في حالة البلاء هذه في حالة الفتنة هذه في حالة الشدة كذلك في حالة الرخاء نخصن نفرح نخصن جيك تزهوت ولي مكنت تسخفو سكس ربي بحجة لك يغفرها لك يغل عرسك معنى علينا أن نعيش بنور الله وبوحي الله وبهدى الله في كل تحركاتنا وفي كل سكناتنا من اللي يسحب دار ضماني يتوغ الحمد لله بكرين تيتت توغني قلمي نقل جيلي تشير ضماني يتتص ربي تشير ربي يتتص ربي يخدم ربي يعزم كل ربي لا يقوم بأي حركة بأي تصرف إلا وفق مراد الله سبحانه وتعالى أو يسن ربي ذي قبل الله أما يمارو خاتي يزد العرسي كل يقين حد يتكلم كيفاش هذي جلم دوشلس يزدك الفرحات كل حد يتكلم كيفاش هذي جلم دوشلس لا يا أخي دينا دي زواماني ربوني توفق زواماني المجتمع واضي زواماني ويتقيمي لاش طبعا بتيجي حتى عسكت الحرق تنديدت كان رقبي مارو غزة يسحمين غولنا كتغرت معاسن مسحوش عليتهم إني لانطفن دي دين ربي تموت لنزول الجنة في الشهادة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم. ولكن شين بات يمر شين كان في الرخاء كما الحمد لله مستحكى ذلك. نحن في الجهاد، جهاد مع أنفسنا، جهاد مع شهواتنا، جهاد مع البيئة الفاسدة. إذن لابد للإنسان أديوي البالس أدي السندي طرواس أدي السندي العيلتس أدي السندي قائم الدن أنه لا يمكن أن تكون هناك حركة أو سكنة في السراء أو في الضراء إلا بوحي، إلا من منطلق الوحي. لابد أدير قبل موقفه معنى 100% سوف تجده يا في القرآن يا في السنة يا في سيرة الصحابة. خطري غلب ميت نزوانس مثلا الصحابة رضوان الله عليهم سيموت الرسول صلى الله عليه وسلم بتسوقع بتسوقع بالدان كره الحياة إنسان خلاص يا انقطع الوحي خلاص يا لا أمل. نعود ندول إلى جاهليتنا، هل وقع أصلا ماني بعد ميت النبذان بدان تتفون بدان يرتدون عن دينه صور التهم عصن الرسول الدين العقيدة بمجرد يزد هذه الفتنة الرسول يموت ولومين صدمة بتجل انقلبوا على أعقابهم ارتدوا تركوا الإسلام. أغني عجبك لحد ضماني استوت النقص طروانا أدي سقليبتي إلى أماني إزوايا إدي فيايا إبتيا الشيطان إبتيا إبليس وجنوده نقص أماني. الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وليمكن كل حد أتسك الفتن تغضزوا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث رائع جدا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. أبتت نجم ديت دكل دنكلت وسبسي والضبع طامورت والقار خلاص يا دوني تيا ودي قيم يا لشو غد نفعل السيسيا يا ربي يا ربي بورس نيمار ونتنجم يا سمانا زنا سمانا نقضى سمانا نبدأ حمال دي كني لنغيرتش تنمير تنغيرتش البركة تنغيرتش الخير لنغيرتش دم الزن نشرت سيول ولي مكنة تبدل أبت تكون الجنسية بنشين حمال دي كنت نجمة حمال دي كنشين لا غالب حمال كليلة الجمعة شي لازمة الجمعة تغرنا لازم لا لازم أن نقف كرجل واحد من أجل إقامة هذا الدين ما تشي لا يمروا أيتما تنغزة لنبدل كرجل واحد هامي من أجل الحفاظ على الأرض المقدسة من أجل الحفاظ على هذا الدين من أجل الدفاع على هذه الإسلام. كذلك نشيني ما أولا كان غداني لازم نحافظ في الإسلام في نفوسنا وفي مجتمعنا وفي نفوس أبنائنا. أنظر إلى النقطة الثالثة رغم تطفض الدين تطفض الدين رغم إلى دين القانون السنة جعلها الله سبحانه وتعالى وهي سنة الصراع بين الحق والباطل الصراع بين الحق والباطل. ديك السنة لسيبة بلغ آدم عليه السلام اجت ربي ولي ممكن نشيل الدسغة تتسر الدسجات تتسر مهما حاول كل بشرية نزع هذه السنة ولي ممكن تتسر فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إمار هذا الصراع بالحق والباطل الذي بدأ مع آدم عليه السلام مع أبينا آدم عليه السلام في الجنة الشيطان فأزلهم الشيطان عنه ستوطلت مورد كيف كيف هذا عدو لك ولزوجك أو أن هذا الصراع قائم إلى قيام الساعة. إمار وشتين كل قسجن غادي سؤال أنت في أي صف؟ هل أنت في حزب الله؟ هل أنت في صف الله؟ أم في صف الشيطان؟ يسأل قيمي منش قيمي منش حركات سكنتك هل هي مع الحق؟ نمع الباطل هل في صف الله؟ أم في صف الشيطان؟ مع ما تتبدل كان نرقب إمار الواقع عنه الواقع عليه تصار إمار مثلا في غزة نستلهم منها بعض الأمور الصراع بين الحق والباطل إلى وش يدفع في الحق يبد مع الحق ينصر الحق إلى معنى أصحاب الباطل لن تكلباً يهاجمون ويقضون على الحق من المسلمين بتجن إلى وش يسوس من التفرج ليتفرج بتغجر ليكتفي فسنس إلى وش وليجي جملاش وليسبح ليبد مع أصحاب الباطل ليشجعهم ليحفزهم يمولهم يدعمهم يسيبس الدصص نجي اسقاط مار نشي في واقعنا الحق والباطل ماشي لي غير في كل انشان حتى في مجتمعنا هو شنو شي نيمار مجتمعنا غير كتبدا مع الحق غير كتبدا مع الباطل معنا لو نرى لاهل الباطل لان واحد انسان غير ميت نتبدا مع اسم بسؤال اخر ربما اكثر استفزازا اهل الباطل في المجتمع لنرني نلطمو القوز الجرائم المعاصي في المجتمع المعاصي الكبيرة مثل المخدرات الزنا الخمر وغيرها لنرني نلطمو القوز لكن سم بلي طوغ المجتمع انه طوغ دي سهل الباطل بصح طوغ سكر مني منسى هادي تجي المعصية غادي سكر ميمانس باش يشرب الدخان ولا باش يشرب الخمر بصح ما ربطت الجدوان المجاهرة معنى انتقل من الستر إلى المجاهرة إلى الإعلان يتوق في فئة كبيرة تتوطى الدمار إلى فئة صغيرة 15 عام 17 عام يتوق في الرجال يدود حتى في النساء بتد معنى الزاني أو إنه كذلك كان كل اللي بغبص نيمارو المعازف وغيرها من الأمور لن تسنن نسأل الله العافية لكن تبدأ مع اسم غاه ولن يتويتان ولن يصرف غفسان ولن يتشجعتن ولن يتبولتان من وراءهم كل جنادي ونتيمس ادي استفس ايمانس هل انت مع الله ام مع الشيطان الاعمال التي تقوم بها ترضي الله ام ترضي الشيطان اسهل الامر بسيط جدا ان تقيم نفسك وان تضع علامه لنفسك ابهتوت ان جهدت ان بدي فوس مع بعض من اجل اقامه هذا الحق قل جاء الحق وزهق الباطل الحق لازم ادياس ابدت اصحاب الحق سوسمن الباطل لا يزهق وإنما سوف يتكاثر دي سغلوبات مستحمل أصحاب الحق وسيمس الحق بدن مع الحق سيولنس الحق بابا مما وغيرها بإذن الله الباطل أتكنن تسوسم إذن نغ هذا الصراع مثلا أنه موجود كل جناد القبيمة ما نديفت يمروا مواجهة هذا الباطل لابد ولتكوني بال أتريح تدارت يا ربي يا ربي دنيتو ما يتطيوط ما إلا كان يوط توقيت دنيت أولو دي حل أولو أدي عالج بس المرض نالش أدي حل إشكال وتحلي يلا نعزم سيل قرآن ويتحلي لاش عزم قرآن دا وحدي بغض النظر هاي دا وحدي مسح لا يكفي حل نغ الأسرة حمالك المعلمين يعني رصنا على جيبسون المعلمين نغ كل حد يصفات حد المعلمين صفات في الأسرة مهم كل حد يصفات حد كل حد يتكلم أديري فسنس نظيفة بريئة من الدماء لا كلا كان شركة كلنا ركاب سفينة إجس جن غادي ضاع سببه معنى هذا الانحراف وهذا الضياع ربما أنت السبب كل جلديسو سمني توات حددي له وحبحات نغ الشعارات نغ مظاهرات نغ الصيبة تتجمع بعض الحلول الترقيعية خطي الحلول الحقيقية هو العمل بابا أديب تيمانس مما أثبت تيمانس يعزم كذلك أديب تيمانس تعشيرت وغيرها وندج من هذه الجيكيشة لازم تيجي مهم لابد أن ننتقل إلى العمل نفعل بعض الأمور مثل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يفعل في المجتمع كذلك لابد أبدا يلزم أنج جمعيات أنج دورات أنج محاضرات أنج معتكفات بهذا النج المهم النج حل عمل خطي حل دول أدري حاغير إلى غيرها إبسنوتي والحل وأعظم حل شتي مركوة تبدأ مع الباطل أترك بدك الباطل ودرتك أرباك معنى حرط والسوسم غفص والسوسم غفص مهما يكون مصدر خطر بدت السوسم دانا الدياسي مارو قضية النصر والهزيمة ما معنى النصر وما معنى الهزيمة حقيقة النصر بتا ميلة كل هذه الفتن وهذه الابتلاءات مرت عليك رغم ذلك تصد دي مسلم تشرد دي مسلم تعيش لحيش دي مسلم هذا هو النصر الحقيقي دون يا مارو بتتموت ديوز دمالك الموت يبياك وأنت مسلم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. دي دون الصح السيستم دي ميت نغام. الفوز الحقيقي دين دو مسحبت يسدي مار هذه الفتن وهذه الابتلاءات وهذه الشهوات. ستيج دي رخلت، ستيج دي ربي، ستيج توكل على الله، ضعف الايمانك جعلتك مشتغل بالدنيا. دي تولد هزمت، دي تولد هزمت، ولا تدرت شطط صاح الشاشد وسواج الخطر، لان الامر شقاءنا ما شقاء بس هذه الدنيا. الدنيا مش قاعد نضوع تدار تلقصر التسطيارات نايق القاصف نايق يقل صاروخ وصاوي لي دنيا كل شيء زوار. بس السؤال بتت من ما هي الطريقه التي غادرت بها الدنيا؟ قعدت لها ادسي مارو غرنا شيء يسمى به الزبد وما ينفع الناس. الزبد وما ينفع الناس مدن أني لن تكون نجوامان يشوفان لوسخ وما أكثرهم. كثرتكم كغثاء السيل. أما ما ينفع الناس أني لن تكون طامورت من الدرار واللؤلؤ وغيرها. أدنى سيمار كل السجنة لكن الحمد لله ذي الغاشي، لكن الحمد لله أهل الخير لكن نرقب الحمد لله أترقب التمجيد خاصة ما دس نبورس نرقب الخير إلا دازع لك مادن ديما الحمد لله قرأ الحمد لله الخير لله زجر جريفة سنخ أن حاول نستمر ديس. كيف ذلك أن عودا في أسرة نغدا وحدي أهم شيء أركز عليها الأسرة الأسرة الأسرة ديما تسمي غاس هي الحصن، هي الحصن الإيماني، هي الحصن الشخصي، هي الحصن لكل الشهر. مثل أسرة تقوى بإذن الله أغتصف أفراد أقوية إما أسرتني تقوى أسرتني تقوى ومن بعد غرنا مجتمع مجموعة أسر قوية سوف يكون عندنا مجتمع قوي. من سحبة الأسر تضعف أغنتش أفراد ضعيفين أخرى أغنتش مجتمع مجتمع ضعيف. إمارة هذه الأسرة أنا بدأ سببا بابا أدي قوم ستورس الرجولة الأبوة لازم تقوم بهذا الاسم أو الاسم غادي تترشط لصقبرك. هذه الأبوة لها معاني، لها واجبات، لها وظائف. الأمومة كذلك الرجولة الشباب لازم تكون درجات، لا تقوم بتصرفات سبيانية، لا تقوم بتصرفات المجانين يومين طرارد يومين تصد يومين كذا. لا تستطيع أن تتحكم في جسدك في تحركات جسدك بس نورار ليركز أطفي مناج. هذا ليس من العقل، هذا يدل على سخافة على دناءة هذا الشخص. خلاص يا تحفيفية ما تشجي نارد ما تشجي معنا أين معاني الرجولة في شخصيتك؟ تلك ما تبطيغ الميدان تضحية. الحمد لله رباضي يحفظ الشباب في الجمعة لأنك تنتين تبدأ مع تمجيدة. هكذا نريد الشباب تبدأ نماني تكلم الأعمال تكلم اللي مثل هذه المشاريع. وأخيرا مش كتختمها أني لن ربما من هذه الأحداث التي تقع كذلك في العالم أغني الجمار نقوم بإعادة النظر إلى النعم. لو شان ربك نعم تيز عليك مسح خاطر نولف نولف نعم غلوبات الخير يتسد من كل مكان. نسي لي مارو ما تيقارن سقف النعيم اي ريد الشاسوا نوديك المستوى يسدي مارو يعرض نوطه يعرض نوطه. لكن رقبي مارو يتمطر في الاستاذ شخص ما تغتش شخص ما تغتسوا امل لاش امل تبين دام مصلحه تجنس تصفيه باش كتنسوا اللي معاش لا شبتو فين ايني لا نهايلين خل الدواوات خلص إلى غيرها من هذه الأمور. سمني مروة وتنغ أنسن دي طروانغ أن نعود نذكرهم بالنعم. مين رقب المعاش تستنا أستشعر هذه النعمة أتصغ الغرفة صح تستيك نجيك أشكر هذه النعم. أدفع المغسلة دفع غاما كمل أمن حمان أشكر النعمة. أدرق بغيمار وممك بابا كيتمان أشكر النعم. خطر ميدنا تتشن ضغبشة نغطي تتشن بعد القصف قال عيلة الضواء يمكن يديق يمكن نغقع جمط نقن والسين بيلة لا مع الأموات لا مع الأحياء. إذن من أكبر معنى من أشياء مهمة جدا يبها أتنبي أنظرك كظرف دو حدي استشعار نعم خاصة نعم تبزانت صوت صوت النعم يمار وشهده والفرصته لازم تنستغل دي طروانة أسنسلمد ما معنى النعمة ما معنى شكر نعم بتد معنى قطرة ماء الله صنات انت تتغرت والله صنات يزوغي في الموقف قطع معيق الباسان ومن والله غي شاب دزعلك شاب ليس لي درس ليرزم العين ومن يزعيما على قضاء يتفاضى من يقوى ليس لدي درس يجنى سيفد نصر الوطن صحاوي دخدم وني شكر نعمتوني صحة وات أمان ومن قرأوا مدن وتنوفين وجعلنا من الماء كل شيء حيا ربي شمر غفص النامان معنا شورين حكم ديسان تجد سمن ملتويت هذا يمكن في أي لحظة من لحظات لا قدر الله إن شاء الله تكوني التفتير سي نشفانت ترميزين قل رأيتم إصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أدي أصمر مراتي رزم لي الدوش ديني أتوني ومن وسوى خاتين ودوش خاتين وسيرا وغيرها أبتا تفيد نعم ستوبا طامورت أبتا في الجو معنا تيني وغيرها ديك نعم خاصة تيني يمارو الوقتو أنا يتصار في العالم إقارات حافظ في تيني دل غش ديك المورد مهم جدا عشان تسيس لحياتك يمارو غزة لش غرسن أني لا يتفاصل صحة نصن دي تيني يمارو لوبيا تولين غلاش لعدس كيف كيف الحمص إلى غيرها أني لاني بها لازمة دي كنت دارت حافظ في تيني الحمد لله ربي سقاسو يفيض غفنا في تيني تيني الحمد لله خيرات خيرات تمجيدة خيرات تدار الغوابي خيرات يمارو من الدنيا باتنا شغربة تغاني تسيس حدو لينك تيز ديناس حتى ما صنت مورت أني دبي بيتي الباقي جي ما صنت مورت أرجوكم وربي واللي زوا أغنيدي مني أمس بهذه الطريقة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن الشباب ماذا نسين ربي قبل غفصل سنت الكلمات أو الكلمة وتوت طلبة أربعة ونحفظ يقول شيء مهم جدا يا مارو تحفظ من نعمت من يغني نعمات خاتي نعمتني الشبرك نعمتني الشرق واحد خاطر بنت وتشيل تمثل نعمت الفيت سنفتا لوالدينك نعم تزعلك تترزم تطاوينش ترك بيد ماماش باباش في ديسك غزاي مارو مدنا تتشرن والتيف لا باباس لا ماماس هذه يمكن باباس تفنت الى الحبس وغيرها شتا ترك بيد ماماش دباباك نخدم نغف شرط ربانك احترمتن قيمتن تحسيت انت دت اناش ربي سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه تذكت فيت سنت أيها الطلبة العلم يمارو شو نشين يمارو دورنا أيها الطلبة لازم تعزمت لازم تصبرت في العلم وشني روح صبر روح بدي مثلا في حرب العدو وجه العدو بدبابته يمارو لك قراش ميدان جهادي كتبته دين القلم والكراس جهد ميغدي فريق نيمارو مثلا يخدم في التكنولوجيا اعلام الالي قنوات مواقع تخدم دش شتي تخدم باش كانشر ديس ما تجي نقص بصح اراري ديفسون لا يمكن ان ياتينا بهذا النصر واللي يمكن غنداو سكت نتيجه اذا ضرب سنت والنقاط اتوا الطلب شكون الطوله شكر نعم واداء حق واجب العلم واجب الواجب الواجب أتخدم التعزم الدوحدي رحم الله من عمل عملا فأتقنه إتقان يمر العلم متى مش التويد معدل إتقان من العلم مش التويد ها 18 19 خاتي سوق الشيا سوى عزام دوحدي سوى عزام دوحدي عزمت دوحدي خاتي دارا المستقبل نغ مستقبل نغ بإذن الله كنتم خير أمة كنتم خير أمة وأخرجت للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.